رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وما صدقوا فيما قالوا، فإنه ظهر لهم يوم العرض الأكبر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة الرسالة، ولو أنهم كانوا يدعون من تبعه لخلاف هذا ولو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا لعادوا يكذبون بآيات الله مثلما كذبوا بها من قبل. قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ولا نحن بمبعوثين. يقول المشركون لا بعث ولا نشور، فإذا متنا فلا نخرج من قبولنا للحساب، فالحياة حياتنا الدنيا فقط. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو شهدت يا محمد هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا قاموا للحساب ورأيت ما أصابهم من خوف إذا قيل لهم أليس هذا البعث حقا وكنتم تكذبون به، فيقولون بلى والله إنه حق، فيقال لهم تبكيتا هذا العذاب الذي تصلونه بسبب كفركم بالله وتكذيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خاب سعي الكفار وضل عملهم لأنهم كذبوا باليوم الآخر، فإذا قامت الساعة وشاهدوا عاقبة تكذيبهم وفوجئوا بهذا الأمر المذهل صاحوا من الخوف متحسرين على سوء صنعهم وقبح فعلهم وقد ألزموا عاقبة عملهم ونتيجة تكذيبهم، فما أسوأ تلك الأعمال وما أشنع تلك الأفعال. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع قصير كخيال نائم وهي غرور باطل وظل زائل، والآخرة أفضل وأسعد لمن اتقى ربه وعمل صالحا فهو في دار نعيم دائم، أفلا تتدبرون هذا الأمر فتنظروا في قصر الدنيا وسرعة انقضائها وتفاهة شأنها وفنائها والآخرة ونعيمها المقيم في جنات الخلود فتعملوا لها. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله يعلم جل في علاه أنك يا محمد يصيبك الحزن من تكذيب قومك لك واستهزائهم بك، فاصبر فإنهم يعلمون صدقك في الباطن وإنما يكذبونك في الظاهر استكبارا وعتوا، فيردون الآيات الظاهرة والمعجزات الظاهرة التي بعثت بها. فلقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فاصبر يا محمد فلك أسوة في من كذب من قبلك من الرسل فصبروا على تكذيب قومهم وتحملوا الأذى في سبيل الله وواصلوا الدعوة والجهاد حتى نالوا نصر الله، ولا يمكن أن تتغير كلمات الله التي أنزلها عليك من الوعد بالنصر وحسن العاقبة والانتقام من الكفار، ولقد أنزل عليك يا محمد أخبار الرسل قبلك وكيف نصرهم الله وأهلك أعداءهم فاتبه بأولئك الأنبياء وتسل بهم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان شد عليك يا محمد تكذيب هؤلاء المشركين فإن قدرت على أن تسلك طريقا في باطن الأرض أو تصعد درجا إلى السماء لتأتي بمعجزة على صدقك وبرهان على صحة ما شئت به غير ما آتيناك من الأدلة والبراهين فافعل، فلن يستجيبوا لك ولو أراد الله أن يهديهم لهداهم، ولكن اقتضت حكمته ألا يوفقهم للإيمان، فلا تكن ممن كثر تحصره وزاد جزعه فجهل أسرار القضاء ومقاصد الحكمة.